فقالوا يا رسول الله سعر لنا، يعني حدد للتجار سعرا لا يزيدون عليه. فقال إن الله هو المسعر، يعني هو الذي يملك رفع الأسعار سبحانه، وهو الذي يخفضها لأنه هو مالك الملك. فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط. القابض يعني يضيق في الرزق، الباسط يوسع في الرزق، الرازق فهو الذي يرزق، كما قال سبحانه الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني لا أملك شيئا من ذلك، فهذا من مقتضى أفعال الربوبية، وهو تدبير الكون بالإحياء والإماتة والرزق ورفع السعر وخفضه، ولا أملك شيئا من ذلك ولا أمنع من ذلك. ثم قال وإني لأرجو أن ألقى الله، يعني بالوفاة، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. ومن ذلك تحديد السعر للتجار، يعني كان يقول إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد من التجار يلقاني يدعي يوم القيامة بأني ظلمته في عدم رفع السعر له. قال في دم، المقصود باعتداء عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدي على أحد، بل حتى لا يضرب الصبيان ولا النساء، كما قالت عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده إلا أن يقاتل في سبيل الله، رواه مسلم. قال ولا مال، ومن ذلك التسعير، قرأه الخمسة للنسائي وصححه ابن حبان، وصححه أيضا ابن حجر في موضع آخر، وقال هو على شرط صحيح مسلم، وقال عنه الترمذي حسن صحيح. وفي هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام معهم عاشوا في ضنك من العيشة، فقد لا يجدون ما يأكلون، كما في البخاري أن سلم يخرج وليس عنده شيء في بيته، وكذا أبو بكر وعمر، ومرت عليهم أحوال السعر مرتفع ولو مع وجود المبيع، وهذا من شدة التمحيص لهم. ويدل أيضا هذا الحديث على عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، فلما حدث ما حدث في المدينة أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه حالهم، وهو التسعير. ويدل أيضا هذا الحديث على عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين البائعين والمشترين، فالمشترون طلبوا التسعير وعدل مع البائعين بعدم التسعير. والتسعير إما أن يكون بلا حاجة أو لحاجة، إن كان بلا حاجة فلا يجوز التسعير لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه التسعير فقال إن الله هو المسعر، يعني لن أسعر، ثم قال لأرجو أن قال الله وليس أحد منك يطلبني مظلمة، أي أن التسعير ظلم من قبل ولي الأمر لو سعر، فنهى عن التسعير. وهذا يحمل على أنه إذا لم يكن حاجة للتسعير، يعني إذا كان الناس يتبايعون ويربح بعضهم من بعض، ثم يأتي الإمام مثلا ويظلم الباعة ويقولهم لا ترفعوا هذا السعر لئلا تربحوا شيئا وإنما تبيعوه برأس المال، هذا ما يجوز. وإذا كان التسعير لحاجة فيجوز، مثل ما إذا رأى الإمام جشع التجار فيرفعون السلع فللإمام أن يسعر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا له في شرك قوم عليه قيمة عبد، يعني إذا اعتق الشخص عبدا يملكه مع آخر وهو يملك شراء العبد كاملا يقوم عليه قيمة العبد، قال بقدر حصصهم، فيؤمر بشرائه فيعتق العبد، فدل على التسعير. فقوله قوم عليه قيمة عبد سعر له النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يزيد في السعر الشريك الآخر، فدل على أن التسعير إذا كان لحاجة يجوز. في صحيح مسلم دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض، وفي رواية دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني بشرط عدم الإجحاف على المشترين أو الإضرار بهم أو استغلال قلة السلع مثلا. وإلى هذا التفصيل ذهب شيخ الإسلام وابن القيم غيرهما كالأحوذي. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم الاحتكار، والمراد بالاحتكار أن يشتري المرء سلعة للتجارة بها ولا يبيعها طلبا لرفع الأسعار أو نفاذ السلع التي من جنسها، مثل لو أن شخصا اشترى سكرا

أن يقيل عثرته. والحديث جاء هنا في حث البائع على الإقالة، لأن الأمر بيده في فسخ البيع أو عدمه إذا تقدم المشتري إليه، والإقالة نوع من الصلح، وعليه فيصح أن يكون بنفس الثمن أو بزيادة من الثمن لأنه عن تراض. فلو قال لو اشترى شخص جوال بألف ريال ثم قال أنا ما أريده، والدي رفض أن أشتري هذا الجوال، فقال بائع ما عندي معنى أفسخ البيع بس بألف ومئة، فإذا رضي المشتري يصح لأنه عقد صلح بينهما. وإذا لم يرضى البائع إلا بهذا السعر ألف ومئة فمن حقه أن يطلب ذلك، لأن الأصل أن البيع منعقد وليس لأحد منهما الرجوع فيه بغير عذر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. إذا تبايع الرجلان، وصف الرجلين هنا على الأغلب، وإلا فخيار المجلس أيضا للمرأة لو باعت أو اشترت أو بين النساء، لأن البيع يجوز للرجال والنساء. قال فكل واحد منهما بالخيار، هذا الحكم، فكل بيع له خيار إلا إذا أسقط كما سيأتي. فكل واحد منهما يعني البائع والمشتري بالخيار، يعني في إمضاء البيع أو فسخه ما دام في المجلس، ما لم يتفرقا يعني في المجلس، وكانا جميعا أهل باب التأكيد، يعني وكانا جميعا في المجلس لم يفترقا بعد، فالخيار لهما. أو يخير أحدهما الآخر يعني في إسقاط خيار المجلس، فكل واحد منهما لو قال إذا اشتريت مني فليس لك الخيار في الرجعة، نقول يصح. المسلم قال أو يخير أحدهما الآخر في عدم الفسخ وإلغاء خيار المجلس، فإذا خير أحدهما الآخر قال إذا بعت ما ترجع عن بيعتك ولو كنت في خيار المجلس، يصح. إذن لكل واحد من المتبايعين إسقاط خيار المجلس، وإذا لم يسقط من قبل أحدهما فالأصل البقاء وهو خيار المجلس لهما. ثم بعد ذلك فصل، هل أنا أعطني وسلم القاعدة العظيمة وهي خيار المجلس ولكل واحد منهما إلغاؤه، ثم قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر بأن قال أنا بيعك العمارة بشرط ما ترجع عنها إذا تم الإجابة القبول، فقال فتبايع على ذلك فقال المشتري قبلت هذه العمارة، فقد وجب البيع، لا يجوز لوجود الجهالة. قال وعن المزابنة، وسبق معنى المزابنة، روى البخاري. فذكر المصنف رحمه الله في هذين الحديثين سبعة بيوع منهي عنها. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.